التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الله سبحانه وتعالى علينا في الدرس السابق بدراسة توحيد الربوبية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يا إخواني هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، أي بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. فهو المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة والملك، فاستحق لذلك التفرد أن يتفرد بالعبادة. لما لم يكن للمخلوقين خالق غيره، ولما لم يكن لهم رازق غيره، ولا محيي ولا مميت غيره، استحق وحده أن يعبد، استحق أن يعبد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي ليست لأحد دونه سبحانه وتعالى. فلما تفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المشرفة سبحانه وتعالى، استحق أن يعبد وحده لا شريك له. وكل ما عبد من دونه فهو معبود بباطل، كل ما عبد من دونه فهو معبود بباطل، لأن الآلهة التي دون الله سبحانه وتعالى لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك من الأمر من شيء. وهذا القسم من أقسام التوحيد هو معنى كلمة لا إله إلا الله. هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. كلنا يحفظ ذلك المعنى، لكن من أين أتى؟ هذا ما يتلجلج فيه كثير من ألسنة الناس. لا معبود بحق إلا الله. احنا قلنا توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكلمة إله، كلمة إله معناها معبود، كلمة إله معناها معبود، كلمة إله معناها معبود، هي مشتقة من أله يأله، إلهة أي عبد يعبد عبادة، ألهت الله أي عبدت الله. فكلمة ألهت الله عبدت الله، فمن هنا أتت كلمة الإله. إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود. إله على وزن فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، بساط بمعنى مبسوط، غراس بمعنى مغروس، وهكذا. ففعال تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول، وإله على وزن فعال، فعال بمعنى مفعول. فإذا فتحت أي معجم من معاجم اللغة العربية أو أي قاموس وجدت أن معنى الإله أي المعبود، المعبود. فمن قال إن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله فهذا غلط، وهذا ضلال بعيد، ضلال بعيد. كيف تفسر كلمة الإله بالخالق؟ لا تفسر بالخالق أبدا، بل تفسر بالمعبود. لا إله إلا الله أي لا معبود. وكلمة بحق من أين جئت بها؟ الآن عرفت أن إله بمعنى معبود، لا إشكال في ذلك. طيب من أين أتيت بكلمة بحق؟ المعبود ربما يكون معبودا بحق وربما يكون معبودا بباطل. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وكل إله سواه هو معبود بباطل، هو معبود بباطل. تقول هل يسمى اللات والعزى ومناه وود وسواع ويغوث وغيرها تسمى آلهة؟ نعم تسمى آلهة، لكنها آلهة باطلة. لما تسمى آلهة؟ لأنها معبودة، لأن إله بمعنى معبود. فاللات إله، العزة إله، لكن إله باطل، إله باطل، واضح؟ إله بمعنى معبود، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى آلهة. قال الله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم فسماها آلهة. هل يعني ذلك الإقرار بها؟ لا، لا يعني ذلك الإقرار بها، ولكن هي آلهة باطلة. آلهة بمعنى أنها معبودات، ها؟ تؤله، تؤله، يألهها عابدوها، يألهها المشركون. فالمشركون يألهون عبد القادر ويألهون الدسوقي ويألهون الرفاعي ويألهون اللات وبوذا ويألهون المسيح عليه السلام ويألهون النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. فكل هذه آلهة عندهم لكنها آلهة باطلة. فمن هنا لابد من تقييد معنى لا إله إلا الله بإيش؟ بكلمة بحق، بكلمة بحق. فنقول لا معبود بحق إلا الله. فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهو معبود بباطل. طيب لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا صحيح ولا غلط؟ إن قلت لا معبود إلا الله فهذا معنى فاسد، معنى باطل. لما؟ لأنه يشير إلى أن كل ما عبد هو إيش؟ هو الله، والعياذ بالله. وهذا قول أهل الحلول والاتحاد، يعني هم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعتقدون أنه يحل في جميع الأجساد، فكل ما عبد فهو الله عندهم في اعتقادهم الباطل، لعنة الله عليهم أجمعين. فإذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فهذه موافقة لأهل الحلول والاتحاد. لكن ينبغي تقييد هذا المعنى، فتقول لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. من هنا يظهر لك أيضا أن للا إله إلا الله ركنين اثنين. الركن الأول لا إله وهو النفي، والركن الثاني إلا الله وهو الإثبات. ماذا ننفي وماذا نثبت؟ الألوهية، إيش معنى الألوهية؟ يعني العبادة؟ ننفي العبادة عن غير الله ونثبتها لله. ننفي العبادة عن غير الله، وهي العبادة ما هي موجودة لغير الله؟ موجودة. الأخ يقول ننفي العبادة عن غير الله، وهي العبادة، يعني غير الله سبحانه وتعالى لا يعبد؟ يعبد واقعا، يعبد، صحيح؟ الرفاعي والدسوقي والجيلاني وبوذا وغيرهم يعبدون، فكيف تقول لا إله إلا الله تنفي العبادة؟ لا، لا تنفي العبادة، العبادة واقعة، لم تنفى، العبادة واقعة موجودة. ها طيب، إذن قلنا لا يصح أن نقول إن لا إله إلا الله تنفي العبادة. طيب تقول لي خلاص تنفي المعبودات، كيف هذا؟ تنفي المعبودات كيف؟ ما الرفاعي موجودة هو واللات والعزة ويغوث ويعوق وبوذا والديمقراطية والعلمانية وكل هذه الأوثان موجودة، كيف لا إله إلا الله تنفي المعبودات؟ لا، المعبودات بالفعل موجودة، فلا إله إلا الله لا تنفي العبادة لأنها واقعة، ولا تنفي المعبودات، لكن ماذا تنفي؟ لاحظ النفي متسلط على إيش في الكلمة؟ لا معبود بحق إلا الله. هل النفي متسلط على كلمة معبود ولا متسلط على كلمة بحق؟ على كلمة بحق. أنت لا تنفي كلمة معبود لكن تنفي كلمة بحق. هقول لك على شيء، لما أقول لك مثلا ليس زيد بخيلا، هل النفي متسلط على زيد؟ أنا أنفي زيدا، هل هذه العبارة تنفي زيدا؟ تنفي بخل عن زيد. ممتاز. وهنا أيضا في كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله أو لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، النفي متسلط على إيش؟ يعني هذه العبارة تنفي معبود، تنفي كلمة معبود، ولا تنفي أن يكون هذا المعبود بحق، تنفي أحقية العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، تنفي استحقاق العبادة عن كل ما عبد ها سوى الله سبحانه وتعالى. أحسنت، واضح؟ يعني أقول لك مثلا ليس زيد قاسيا إلا مع أعداء الله، ليس زيد قاسيا إلا مع أعداء الله، هذه الجملة تنفي زيدا، تنفي القساوة عن زيد مطلقا، ولا تحصر قساوة زيد في أعداء الله؟ وهنا أيضا هذه الكلمة تنفي استحقاق العبادة عن كل ما عبد إلا الله. فهمت علي؟ الكلام واضح؟ وتثبت إيش؟ تثبت استحقاق العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ إذن الركنان نفي وإثبات، تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وتثبت استحقاق العبادة لله وحده. طيب، من أين أتينا بكلمة بحق هذه؟ من العقل فقط هكذا؟ لا، هذه الكلمة واردة في كتاب الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه الآية قسمت المعبودات إلى قسمين، معبود بحق وهو الله تعالى وحده، ومعبود بباطل وهي كل ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ فالركنان هما النفي والإثبات. طيب، جاء هذان الركنان على لسان إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. انتبه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تبرأ من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأثبت عبادته لله سبحانه وتعالى وحده، قال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. فهنا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون معنى إيش؟ لا إله. إلا الذي فطرني معنى إيش؟ إلا الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة، ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. فهذه الآية تفسير واضح لمعنى هذه الكلمة، لمعنى لا إله إلا الله. واضح يا إخواني؟ كذلك قال إبراهيم، ولكن هذا السياق في سورة الشعراء، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. انتبه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي، هذا معنى إيش؟ لا إله إلا رب العالمين، هذا معنى إيش؟ إلا الله. فهذان ركنان للا إله إلا الله، فإنهم عدو لي، تعادي كل ما عبد من دون الله وتكفر به وتثبت العبادة أو تثبت استحقاق العبادة وتتعبد لله وحده لا شريك له. واضح يا إخواني؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كذلك جاء في الحديث أن حصينا رضي الله عنه، وهو أبو مين؟ عمران بن الحصين، وعمران صحابي ابن صحابي رضوان الله على الصحابة أجمعين. حصين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على الشرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ يعني إذا كنت تريد شيئا من الخير أو كنت تريد دفع شيء من الشر لمن تلجأ؟ قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاترك الستة واعبد الذي في السماء. انتبه جدا، فاترك الستة واعبد الذي في السماء. وجهه إلى إيش؟ هل وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبادة فقط؟ هل وجهه إلى ترك الآلهة فقط؟ أم وجهه إلى الأمرين معا؟ إلى الأمرين معا. وجهه إلى أن يكفر بتلك الآلهة فاترك الستة، وأن يعبد الإله الواحد واعبد الذي في السماء. قال: فاترك الستة، وهذا معنى إيش؟ فاترك الستة لا إله، واعبد الذي في السماء، وهذا معنى إيش؟ إلا الله. فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الحديث الشاهد هنا: فاترك الستة، وهذا معنى النفي، واعبد الذي في السماء، وهذا معنى الإثبات. يعبر أيضا عن الركنين بتعبير آخر، ولا خلاف بينهما، لكنه اختلاف في التعبير فقط، والمضمون واحد: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فكلمة لا إله هذه تعني إيش؟ الكفر بالطاغوت. وكلمة إلا الله تعني الإيمان بالله. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انتبه، هنا اشترط شرطين حتى يسمى الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى. ما العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله. حتى يقال إنه مستمسك بالعروة الوثقى فلا بد من كم شرطا؟ شرطين. لا بد من شرطين: الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن حقق هذين الشرطين كان مستمسكا بلا إله إلا الله. لاحظ، قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، لم يقل فقد قال العروة الوثقى. لا، عبر هنا بالاستمساك، عبر بالاستمساك ليدل على أنه ليس كل قائل للا إله إلا الله مستمسكا بلا إله إلا الله. ربما يقول لا إله إلا الله وهو غير مستمسك بها، ربما يقول لا إله إلا الله وهو غير كافر بالطاغوت، ربما يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يعبد الجنان ولا الدسوق ولا غيرهم من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. واضح يا إخواني؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويعبر أيضا عن ذلك بما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله؟ هذا معنى لا إله إلا الله. ركنان: عبادة الله واجتناب الطاغوت، فلا بد من العبادة. لا يصح أن يقول واحد: أنا مسلم، وهو أصلا لا يعبد الله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد لا يكفي والتصديق لا يكفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، فلا بد من وجود العبادة. العبادة ليست يعني كلمة تقال باللسان ولا شيء يعتقده القلب، لا، لابد من وجود العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ما الدليل على أن هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ انتبه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هنا كل رسول بعث بإيش؟ بعبادة الله واجتناب الطاغوت. اقرأ بقى الآية اللي في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فهنا هذه الآية تقول كل رسول أرسل بإيش؟ بلا إله إلا الله. والآية الأخرى كل رسول أرسل بإيش؟ بعبادة الله واجتناب الطاغوت. آية الأنبياء كل رسول أرسل بلا إله إلا الله، وآية النحل كل رسول أرسل بعبادة الله واجتناب الطاغوت. إذن معنى لا إله إلا الله إيش؟ عبادة الله واجتناب الطاغوت. صعبة؟ طيب، آية النحل كل رسول أرسل بعبادة الله واجتناب الطاغوت، آية الأنبياء معناها كل رسول أرسل بلا إله إلا الله، إذن معنى لا إله إلا الله إيش؟ عبادة الله واجتناب الطاغوت. تأملها تفقهها. واضح يا إخواني؟ كذلك مما يدل على أن معنى لا إله إلا الله هو عبادة الله وحده واجتناب ما يعبد من دونه، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فهنا روايات الحديث يفسر بعضها بعضا. إذا أردت تفسير لا إله إلا الله التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا فعليك بالرواية الأخرى، فلا إله إلا الله هي التوحيد وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فتفسر بالعبادة ولا تفسر بالإقرار بأن الله هو الخالق. لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية الثانية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فلا إله إلا الله هي التوحيد. وفي الرواية الثالثة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فسر لا إله إلا الله بالتوحيد بالعبادة. من لم يكن عابدا لله فليس بموحد، وليس يعني وليست لا إله إلا الله عنده صحيحة أبدا. يعني إن قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وما استلزمته فليس بموحد، وإن قالها ألف مرة كل يوم. إذن تبين لك الآن معنى لا إله إلا الله وركني لا إله إلا الله. ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ الآن قلنا إن جوهر لا إله إلا الله أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا أيضا الذي يعني جاء في حديث جبريل لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، قال على الإسلام أن إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله. هذه الرواية في صحيح مسلم. جاء في صحيح البخاري لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. وهذه مهمة جدا. هنا تفسير لا إله إلا الله بعبادة الله وعدم الشرك به. انتبه، يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري ما الإسلام؟ قال الإسلام ها أن تعبد الله ولا تشرك به. إذن معنى لا إله إلا الله إيش؟ أن تعبد الله ولا تشرك به. إذن لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله ولا تشرك به، ليس معناها كما ادعى الصوفية ولا الأشاعرة ولا أصحاب التبليغ والدعوة، يعني يقفوا كده في المسجد ويقول لك لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا محيي ولا مميت ولا ولا ولا إلا الله. يفسر لا إله إلا الله بتوحيد إيش؟ الربوبية. خلاص توحيد الألوهية رايح عنده، لا يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الألوهية أبدا. كذلك عند الأشاعرة طلبة الشريعة وطلبة يعني يدرسون هذا، أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني اللي يخترع ولا يخلق هو الله سبحانه وتعالى فقط، هكذا قالوا. ويلصقون هذا بإيش؟ بلا إله إلا الله، وهذا كله ضلال بعيد. ولذلك تجد الطوام العظام تجدهم يعبدون الأولياء ويقرون عابدي الأولياء على عباداتهم الشركية، على الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور لماذا؟ لأن كل هذه العبادات لا علاقة لها بلا إله إلا الله. عندهم في اعتقادهم كل هذه العبادات لا علاقة للسجود بلا إله إلا الله، لا علاقة للركوع، لا علاقة للذبح ولا للنذر ولا للاستغاثة ولا للدعاء بلا إله إلا الله. هي لا إله إلا الله معناها إيش؟ لا خالق إلا الله عندهم. فلما انحرفوا في فهم لا إله إلا الله وضلوا وأضلوا، خلاص كل من قال لا إله إلا الله واعتقد أن الخالق هو الله فهو مسلم عندهم أيا كانت عبادته، كائنة ما كانت لأي أحد، صار في العبادة للجيلاني، صار في العبادة للدسوقي، صار في العبادة للشيخ، وصار في العبادة لمن يصرفها له، للجن، للإنس، للحجر، ما في إشكال عندهم. كل هذا لا ينقض لا إله إلا الله. لما؟ لأن لا إله إلا الله معناها عندهم إيش؟ لا خالق إلا الله، بس الربوبية. حتى عندهم هيك، حتى التوحيد يفسرونه بهذا. يقول لك التوحيد، يقول لك الله واحد في ذاته فلا ثاني له أو فلا ند له، واحد في صفاته فلا شبيه له، واحد في أفعاله فلا شريك له، بس ولا علاقة للعبادة بالتوحيد عندهم أبدا. العبادة دي شيء زائد بعيد عن التوحيد. يقول لك الله واحد في ذاته فلا ند له، واحد في صفاته فلا شبيه له، واحد في أفعاله فلا شريك له، بس. لكن واحد في عبادته، في السجود له، في الذبح والنذر له، في الطواف له، في الدعاء له، في الاستعانة به، في الاستغاثة به، لا، كل هذا يصرفونه لأوليائهم من الجن والإنس. واضح يا إخواني؟ طيب، ما معنى العبادة؟ ليست العبادة شيئا يعني يستقر في القلب فقط أو ينطق به اللسان، لا. العبادة كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، كل ما يحبه الله فهو عبادة. هذا المحبوب الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنفسه قد يكون قولا مثل إيش؟ سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والأذان، والإقامة، وتلاوة القرآن، وإلقاء الدروس، وإلقاء السلام، ورد السلام، وتشميت العاطس، والرد عليه، كل هذا يدخل في الأقوال، فكل هذه عبادات. طيب، والأعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. الظاهر كالصلاة، الجهاد، التحاكم، الحج، الصوم، ومنها ما هو باطن في القلب كالخشية والخشوع والمحبة والتوكل. كل هذا من الأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، الأعمال القلبية، فكل هذه عبادات يا إخواني. واضح؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كيف نعرف أن هذا الشيء عبادة؟ وسائل معرفة العبادة. كيف نعرف أن هذا الشيء عبادة؟ كيف نعرف أن هذا الشيء يحبه الله؟ هل إذا استحسنت شيئا بعقلك صار عبادة؟ يقول لك والله هذا الشيء حسن، وصدق الله العظيم، نصلي على النبي بعد الأذان. أفكلما استحسنت الأهواء شيئا عدته عبادة؟ لا أبدا. من الذي يخبرني أن هذا الشيء يحبه الله؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط، الكتاب والسنة. فالعبادة لا يوصل إليها إلا بالوحي فقط، لا يوصل إليها بالعقل، لا يوصل إليها بالعادات والتقاليد، لا يوصل إليها إلا بالكتاب والسنة. فلذلك العبادة منحصرة في شيئين اثنين، الواجب والمستحب. هذا من حيث الفعل والقول. الأقوال والأعمال التي يحبها الله منحصرة في شيئين اثنين، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. من أين نعرف الواجب ومن أين نعرف المستحب؟ حصرا لابد لك من دليل. ما تقوليش هذا الأمر فرض وتأثم إن لم تفعله، ما دليلك على أنه فرض؟ تقول قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا الشيء مستحب وهو قربة إلى الله تثاب على فعله، ما دليلك؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة منحصرة في هذين الأمرين، إما أن تكون العبادة واجبة وإما أن تكون مستحبة. والواجب طبعا يدخل في ترك المحرم، لأن ترك المحرم واجب يعتبر، ويعتبر أيضا ترك المكروه مستحبا. فهي ترجع إلى هذين الأمرين، ترجع إلى هذين الأمرين، الواجب والمستحب. كيف نعرف أن هذا الشيء واجب أو أن هذا الشيء مستحب؟ بالوحي. كيف ذلك أيضا؟ إذا سمى الشرع الشيء عبادة فهو عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، سمى الدعاء عبادة، فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، دليل صريح. هذه الطريقة الأولى أو الوسيلة الأولى أو العلامة الأولى من علامات العبادة. الثانية أن يأمر الله بالشيء، فالله لا يأمر إلا بما يحب، صح؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا المشركين كافة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء فهو عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، صحيح؟ الثالثة أن يثني الله سبحانه وتعالى على أهل صفة معينة، أن يثني الله على أهل صفة معينة. إذا قال الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين، إذن الصبر إيش؟ عبادة، لأنه لم يثني على الصابرين ولم يحبهم إلا من أجل إيش؟ صبرهم، أحبهم بسبب إيه؟ صبرهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إذن القتال في سبيل الله إيش؟ عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحب أهل القتال إلا لقتالهم. والله يحب المحسنين، كذلك الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن الصبر والصدق والإنفاق والقنوت والاستغفار كل هذه إيش؟ عبادات، عبادات، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على فاعليها، والله سبحانه وتعالى لا يثني إلا على شيء إيش؟ يحبه. طيب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هنا أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل هذه الصفات، إنهم كانوا إيش؟ يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الرغبة والرهبة والخشوع ومن قبل ذلك المسارعة في الخيرات والدعاء، كل هذا إيش؟ من العبادة، كل هذه عبادات، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على فاعليها، والله سبحانه وتعالى لا يثني إلا على ما يحب. واضح يا إخواني؟ نقف في العقيدة عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.